الطيب سعد وأسامة أو طارق. والضوء اللامع في الآفاق تماثيل الفجر الصادق. يديه مراعينا تنمو ويشب على قبر الأشبال بظل رعايتك المثلى وحنانك تفتر الأمان. والبذل وصنع الأمن جادي هدي الإسلام ونصرته والبذل وصنع الأمجاد وسلاما موصولا بالله وحب المبعوث الهادي رائمنا تنمو ويشب على طهر الأشباب بظل رعايتك المثلى وحنانك تقدر الأمان وتعالى.